Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'du, fahadha huwa ad-dars al-khamis 'ashar min durus mabadi' as-sarf al-arabi wa 'unwanuhu an-nisbah. Naqra'u awwalan al-amthila. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-Hijaz. ولد في مكة من قبيلة قريش من بني هاشم، فهو حجازي مكي قريشي هاشمي. أريد طعاما كنديا أو فرنسيا فيه مواد نشوية وليس فيه مواد قلوية. هذا مقال حقيقي لصحفي أميمي عن العصر الأموي. صدر حكم قضائي من المحكمة الابتدائية في شأن صحراوي. علاقتنا أبوية وأخوية وليس كلامنا فمويا فقط. هذا طالب بعلي من بعلبك، وذلك شاعر تأبطي وآخر زبيري. هذا رجل أنصاري الأصل، سعودي الجنسية، لكن شهرته دولية. أعيد قراءة الأمثلة مرة ثانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز، ولد في مكة من قبيلة قريش من بني هاشم، فهو حجازي مكي قريشي هاشمي. أريد طعاما كنديا أو فرنسيا فيه مواد نشوية وليس فيه مواد قلوية. هذا مقال حقيقي لصحفي أميمي عن العصر الأموي. صدر حكم قضائي من المحكمة الابتدائية في شأن صحراوي. علاقتنا أبوية وأخوية وليس كلامنا فمويا فقط. هذا طالب بعلي من بعلبك، وذلك شاعر تأبطي وآخر زبيري. هذا رجل أنصاري الأصل، سعودي الجنسية، لكن شهرته دولية. ننتقل الآن إلى الشرح. قال: النسبة أو النسب يكون بوضع ياء مشددة مكسور ما قبلها، لكي يصبح الاسم المنسوب دالا على الجنسية أو الدين ونحو ذلك. دينه الإسلام هو إسلامي، بلده مصر هو مصري، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الحجاز فهو حجازي، ولد في مكة فهو مكي، من قبيلة قريش فهو قريشي ويقال قرشي، من بني هاشم فهو هاشمي. ولكن كما وجدنا في الجمع، هناك قاعدة عامة، ثم هناك أنواع من الأسماء لها قواعد خاصة. ففي جمع المؤنث السالم مثلا تحذف تاء التأنيث عند الجمع فاطمة فاطمات، وتقلب الهمزة واوا إن كانت للتأنيث صحراء صحراوات، وكذلك في النسب. النسبة إلى فاطمة فاطمي بحذف تاء التأنيث، والنسبة إلى صحراء صحراوي بقلب الهمزة واوا. ولكن ليست قواعد النسب كقواعد الجمع تماما، وإنما هناك اختلاف كما سنرى. إذن فالقاعدة العامة في النسبة: يضاف إلى آخر الاسم ياء مشددة مكسور ما قبلها، فإن كان آخر الاسم تاء تأنيث حذفت، مكة مكي. وحكم الاسم الممدود مثل حكمه في التثنية وجمع المؤنث السالم، إن كانت همزته للتأنيث قلبت واوا صحراوي، وإن كانت أصلية بقيت كما هي ابتداء ابتدائي، وإن كانت غير ذلك جاز الوجهان سماء سمائي سماوي. أما إن كان منقوصا، فإن كانت ياؤه ثالثة قلبت واوا قلي قلوي ندي ندوي، المواد القلوية هي مواد لها خواص كيميائية من كوي وذوبان في الماء إلى آخره. وإن كانت أكثر من ثالثة جاز حذفها وقلبها واوا، قاضي قاضي أو قاضوي. نقول فلان ماضوي، أي يحب الماضي ويتعلق به كثيرا، وعكسه حداثي، وهو من يحب الأمور الجديدة خاصة المخالفة للماضي وللأشياء القديمة. أما إن كان مقصورا، فإن كانت ألفه ثالثة قلبت واوا، نشا نشوي. النشا مادة بيضاء تكثر في البطاطا والحبوب. نقول هذا الشيخ مشيه فتوي، أي يمشي مثل الفتيان نسبة إلى فتى. فتى اسم مقصور ألفه ثالثة، عند النسب قلبت واوا، فتى فتوي، نشا نشوي. وإن كانت رابعة فصاعدا حذفت غالبا، كندا الألف رابعة، كندي حذفت الألف، فرنسا الألف خامسة، فرنسي حذفت الألف، مستشفى الألف سادسة، مستشفي حذفت الألف. لكن يجوز فيما كانت ألفه رابعة وحرفه الثاني ساكنا ثلاثة أوجه: الحذف أو القلب واوا، أو إضافة واو قبل ياء النسبة. لاحظي الكلمات التالية: امرأة حبلى حامل في بطنها ولد، النسبة إلى حبلى حبلي حذفت الألف، حبلوي قلبت واوا، حبلاوي بقيت وأضيفت واو بعدها، علقة اسم نبات، علقي علقوي علقاوي. وفي مصر مدينة اسمها طنطا. نقول هذا رجل طنطي أو طنطوي أو طنطاوي، أي أنه من مدينة طنطا من مصر. فالقاعدة العامة في النسب إضافة ياء مشددة مكسور ما قبلها، وتحذف لأجلها تاء التأنيث، وألف الاسم المقصور إن كانت أكثر من ثالثة، أما إن كانت ثالثة فتقلب واوا، فتى فتوي، وكذلك الياء الثالثة، ندي ندوي. أما إن كانت الياء أكثر من ثالثة فيجوز فيها الحذف والقلب: قاضي قاضي قاضوي. وبالنسبة للاسم الممدود فحكمه في النسب حكمه في التثنية، وزن فعيلة وفعيلة. انظر إلى المثال الثالث: هذا مقال حقيقي لصحفي أميمي عن العصر الأموي. نلاحظ أربعة أسماء منسوبة: حقيقي نسبة إلى حقيقة، وقد حذفت التاء كما مر معنا، حقيقة حقيقي. صحفي نسبة إلى صحيفة، ووزنها فعيلة مثل وزن حقيقة، لكن هنا حذف مع التاء ياء فعيلة، فأصبح النسب إلى فعيلة فعلي. أميمي نسبة إلى أميمة، ووزنها فعيلة، وقد حذفت التاء كما في حقيقة. أموي نسبة إلى أمية، وأصلها أميوة، ووزنها فعيلة، فحذفت مع التاء عند النسبة ياء فعيلة. فما كان على وزن فعيلة وهو غير مضعف، عينه غير لامه، وهو صحيح العين، فالنسب إليه بحذف ياء فعيلة مع التاء. انظر إلى الأمثلة: حنيفة وزنها فعيلة، عينها نون ولامها فاء، النسبة إليها حنفي بوزن فعلي. صحيفة بمعنى جريدة، النسبة إليها صحفي. الصحفي هو الذي يعمل في الأخبار والصحف والتحقيقات والمقالات في المجلات العامة. جزيرة أرض داخل البحر، كل أرض يابسة داخل البحر تسمى جزيرة، النسبة إليها جزري. لكن إن كان مضعفا حقيقة جليلة أو معتل العين طويلة فإن الياء لا تحذف مع التاء، حقيقي طويلي. أما ما كان على وزن فعيلة وليس مضعفا فالنسبة إليه بحذف الياء مع التاء، جهينة اسم قبيلة، جهني، حذفت الياء مع التاء لأن جهينة على وزن فعيلة وليس مضعفا. أميمة أميني، هريرة هريري، لم تحذف الياء لأنه مضعف. إذن فوزن فعيلة وفعيلة عند النسب فعلي وفعلي إلا عند التضعيف أو اعتلال عين فعيلة. ملاحظة، ما حذفت لامه تعود له عند النسب كما في التصغير، أب أبوي، فم فموي. النسب إلى الأعلام أي الأسماء المركبة. هناك أسماء في اللغة العربية مؤلفة من جزئين، مثل سيبويه أصله سيبويه، بعلبك أصله بعلبك، ابن الزبير ابن الزبير، تأبط شرا اسم شاعر جاهلي قديم، تأبط شرا. نسمي هذه الأسماء أسماء مركبة ولو كان أصل هذه الأسماء جملة مثل تأبط شرا. والتركيب ثلاثة أنواع، تركيب مزجي مثل بعلبك حضرموت اسم واد في اليمن، وتركيب إضافي أي مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله، وتركيب إسنادي وهو الذي أصله جملة مثل تأبط شرا شاب قرناها. طبعا شاب قرناها اسم لأنثى وأصله جملة شاب قرناها. والآن كيف ننسب إلى علم إلى اسم مركب؟ ننسب إلى جزئه الأول، بعلبك بعلي، تأبط شرا تأبطي، عبد الله عبدي. ويستثنى من ذلك ما كان المضاف فيه أبو أو ابن فالنسبة إلى المضاف إليه، أبو بكر بكري، ابن الزبير زبيري، النسبة إلى الجمع. إذا أريد النسب إلى الجمع نسب إلى المفرد، مساجد مسجدي، دول دولي، يقال مجلس الأمن الدولي أي العالمي نسبة إلى كل دول العالم. دول دولة المفرد، دولي النسبة. لكن إن كان الجمع صار اسما أو كالاسم لفرد أو جماعة فإننا ننسب إليه مباشرة، جزائر جمع جزيرة، لكن الجزائر بلد عربي في إفريقيا، فإذا كان لنا صديق من الجزائر قلنا لنا صديق جزائري وليس جزري. الأنصار جمع أنصاري، وهم الصحابة الذين كانوا في المدينة ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبة إليهم أنصاري. انظر إلى المثال الأخير، هذا رجل أنصاري الأصل سعودي الجنسية لكن شهرته دولية. لاحظ في النسبة إلى الدول دولي، رددنا إلى المفرد. في النسبة إلى أنصار أنصاري لم نرد إلى المفرد لأن الأنصار تشبه الاسم أو العلم على جماعة ما. أما سعودي فهي نسبة إلى السعودية، بحذف التاء أولا كما مر معنا في أول الدرس، ثم حذفت الياء المشددة لأن الاسم المنتهي بياء مشددة تحذف عند النسب، تقول في النسب إلى شافعي شافعي كأنك لم تغير الكلمة. ننتقل الآن إلى القاعدة. النسبة إلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها إلى اسم ليصير صفة دالة على جنسية أو ارتباط وعلاقة خاصة. يضاف عند النسبة ياء مشددة مكسور ما قبلها، ويحذف من الاسم قبل الإضافة تاء التأنيث إن كان منتهيا بها. حكم النسبة إلى اسم ممدود كحكم التثنية، أما ما كان آخره ياء فتقلب إلى واو، ويجوز حذفها إن كانت رابعة فصاعدا، أما ما كان آخره ألفا فتحذف إلا إذا كانت ثالثة فتقلب إلى واو. يجوز في المقصور إن كانت ألفه رابعة وحرفه الثاني ساكنا. ثلاثة أوجه: حذف الألف وقلبها واوا وإبقاؤها مع إضافة واو بعدها. في النسب إلى فعيلة تحذف الياء مع تاء التأنيث إن كان الاسم صحيح العين غير مضعف. في النسب إلى فعيلة تحذف الياء مع تاء التأنيث إن كان الاسم غير مضعف. تنسب الأعلام المركبة بإلحاق الياء إلى جزئها الأول إلا إن كانت مصدرة بأب أو ابن فينسب إلى جزئها الثاني. إذا أريد النسب إلى الجمع نسب إلى المفرد إلا إذا كان الجمع اسما علما فينسب إليه كما هو. جاءت أسماء منسوبة عن العرب مخالفة لما تقدم من القواعد، مثل مروزي بالنسبة لمرو بزيادة الزاي، وبدوي بالنسبة للبادية وكان قياسها بادوي. نعيد القاعدة مرة ثانية. النسبة إلحاق ياء مشددة مكسور ما قبلها إلى اسم ليصير صفة دالة على جنسية أو ارتباط وعلاقة خاصة. يضاف عند النسبة ياء مشددة مكسور ما قبلها، ويحذف من الاسم قبل الإضافة تاء التأنيث إن كان منتهيا بها. حكم النسبة إلى اسم ممدود كحكم التثنية، أما ما كان آخره ياء فتقلب إلى واو، ويجوز حذفها إن كانت رابعة فصاعدا، أما ما كان آخره ألفا فتحذف إلا إذا كانت ثالثة فتقلب إلى واو. يجوز في المقصور إن كانت ألفه رابعة وحرفه الثاني ساكنا. ثلاثة أوجه: حذف الألف وقلبها واوا وإبقاؤها مع إضافة واو بعدها. في النسب إلى فعيلة تحذف الياء مع تاء التأنيث إن كان الاسم صحيح العين غير مضعف. في النسب إلى فعيلة تحذف الياء مع تاء التأنيث إن كان الاسم غير مضعف. تنسب الأعلام المركبة بإلحاق الياء إلى جزئها الأول إلا إن كانت مصدرة بأب أو ابن فينسب إلى جزئها الثاني. إذا أريد النسب إلى الجمع نسب إلى المفرد إلا إذا كان الجمع اسما علما فينسب إليه كما هو. جاءت أسماء منسوبة عن العرب مخالفة لما تقدم من القواعد، مثل مروزي بالنسبة لمرو بزيادة الزاي، وبدوي بالنسبة للبادية وكان قياسها بادوي. ننتقل الآن إلى التطبيقات. اقرأ الأمثلة ثم املأ الجدول. رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجاز، ولد في مكة من قبيلة قريش من بني هاشم، فهو حجازي مكي قريشي هاشمي. أريد طعاما كنديا أو فرنسيا فيه مواد نشوية وليس فيه مواد قلوية. هذا مقال حقيقي لصحفي أميمي عن العصر الأموي. صدر حكم قضائي من المحكمة الابتدائية في شأن صحراوي. علاقتنا أبوية وأخوية، وليس كلامنا فمويا فقط. هذا طالب بعلي من بعلبك، وذلك شاعر تأبطي وآخر زبيري. هذا رجل أنصاري الأصل، سعودي الجنسية، لكن شهرته دولية. لدينا جدول: المنسوب، المنسوب إليه، نوعه، كيفية النسب. الأسماء المنسوبة: حجازي، مكي، قريشي، هاشمي، كندي، فرنسي، نشوية، قلوية، حقيقي، صحفي، أموي، قضائي، ابتدائية، صحراوي، أبوية، أخوية، فموي، بعلي، تأبطي، زبيري، أنصاري، سعودي، دولية. الاسم المنسوب حجازي، المنسوب إليه حجاز، صحيح الآخر، أضيفت ياء مشددة مكسور ما قبلها فقط. مكي، مكة، آخره تاء تأنيث، حذفت التاء ثم أضيفت ياء النسب. قريشي، قريش، صحيح الآخر، أضيفت ياء النسب. هاشمي، هاشم، صحيح الآخر، أضيفت ياء النسب. كندي، كندا، اسم مقصور، حذفت الألف ثم أضيفت ياء النسب. فرنسي، فرنسا، اسم مقصور، حذفت الألف ثم أضيفت ياء النسب. نشوية، نشا، اسم مقصور ثلاثي، قلبت الألف واوا ثم أضيفت ياء النسب. قلوية، قلي، اسم معتل الآخر بالياء، قلبت الياء واوا ثم أضيفت ياء النسب. حقيقي، حقيقة، على وزن فعيلة، حذفت التاء ثم أضيفت ياء النسب. صحفي، صحيفة، على وزن فعيلة، حذفت الياء مع التاء ثم أضيفت ياء النسب. أميمي، أميمة، على وزن فعيلة، حذفت التاء ثم أضيفت ياء النسب. أموي، أمية، على وزن فعيلة، حذفت الياء مع التاء ثم أضيفت ياء النسب. قضائي، قضاء، اسم ممدود، أضيفت ياء النسب فقط. ابتدائي، ابتداء، اسم ممدود، أضيفت ياء النسب فقط. صحراوي، صحراء، اسم ممدود، قلبت الهمزة واوا ثم أضيفت ياء النسب. أبوية، أب، اسم من حرفين، رد الحرف المحذوف الواو ثم أضيفت ياء النسب. أخوية، أخ، اسم من حرفين، رد الحرف المحذوف الواو ثم أضيفت ياء النسب. فموي، فم، اسم من حرفين، رد الحرف المحذوف الواو ثم أضيفت ياء النسب. بعلي، بعلبك، اسم مركب، نسب إلى الجزء الأول بإضافة ياء النسب. تأبطي، تأبط شرا، اسم مركب، نسب إلى الجزء الأول بإضافة ياء النسب. زبيري، ابن الزبير، اسم مركب، نسب إلى المضاف إليه بإضافة ياء النسب. أنصاري، أنصار، جمع كالعلم، نسب بإضافة ياء النسب إلى الجمع. سعودي، سعودية، اسم منته بتاء تأنيث، حذفت التاء ثم الياء المشددة ثم أضيفت ياء النسب. دولية، دول، جمع، ننسب إلى المفرد دولة بإضافة ياء النسب، طبعا المكسور ما قبلها. ننتقل الآن إلى الخلاصة. النسبة إلى اسم معتل الآخر، آخره ألف، ألفه الثالثة تقلب واوا، فتى، فتوي، فوق الرابعة تحذف الألف ثم تضاف ياء النسب إذا كانت رابعة، الثاني متحرك تحذف الألف ثم تضاف ياء النسب مشددة، الثاني ساكن، حبلى يجوز ثلاثة وجوه: حذفها حبلي، قلبها واو حبلوي، إضافة واو بعدها حبلاوي. آخره ياء، ياؤه الثالثة تقلب واوا: ندي، ندوي. رابع فصاعدا يجوز فيها وجهان: حذفها قاضي، قاضي، قلبها واوا: ماضي، ماضوي. النسبة إلى اسم صحيح الآخر مفرد أو جمع: المفرد ليس آخره همزة ولا تاء، إضافة ياء النسب مكسور ما قبلها. ممدود: همزته للتأنيث تقلب واوا: صحراوي، أصلية، تبقى كما هي، ابتدائي، منقلبة عن أصل، يجوز الوجهان: سمائي، سماوي. آخره تاء التأنيث: القاعدة العامة تحذف التاء في وزن فعيلة معتل العين، تحذف التاء فقط، طويلي، مضعف تحذف التاء فقط، حقيقي، غير معتل العين ولا مضعف تحذف الياء مع التاء، حنفي. في وزن فعيلة مضعف تحذف التاء فقط، أميمي، غير مضعف تحذف الياء مع التاء، جهني. الجمع: القاعدة العامة ننسب إلى المفرد: دول، دولي، ما كان اسما لمفرد أو جماعة ينسب إليه كما هو: أنصار، أنصاري. أخيرا حالات خاصة: محذوف اللام تعاد لامه عند النسب: أب، أبوي. منسوبات شاذة: مروزي بدل مروي، بدوي بدل بادوي. العلم المركب: مزجي ينسب إلى جزئه الأول: بعلبك، بعلي. إسنادي ينسب إلى جزئه الأول: تأبط شرا، تأبطي. إضافي: أوله ابن أو أبو، ينسب لجزئه الثاني: أبو بكر، بكري. ليس مصدرا بابن أو أب، ينسب لجزئه الأول: عبد الله، عبدي. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي مع الدرس القادم وهو الدرس 16. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.